بسم الله الرحمن الرحيم. أفياء للإنتاج والتوزيع بالرياض تقدم. لم يعد يألف صحبا ضيعوا، لم يعد يسلك درب الرسم، لم يعد في لجة التيه غريقا، المرور إن لبس الحياة بساطة ونزاهة، لم يعتريض المحرج من سار في بطء تعاثر سيره، ولقد يجاوز حده من يدرج، المرء إن لبس الحياة أخيا لا تصحو أتبقى ممزقا، شاتيتا على الأهواء تلهث جاريا، تقدم فما زالت لدينا بقية من العزم تستنيض عصورا خواليا، من العزم تستنيض لا لتكن كالإمع تحني الشموخ زوبع، لا تلتفت بعد الهدى نحو الدروب المقيعة، لا تسمعا لقولهم عفى النعيم وضيع، لم يدر ما طعم الهوى مزار الشاطئ الغضسك بي، أعذب الألحن لبي طلبي، هيئ الأجواء كي أنشدها بعض أبيات تلاشي ثعبي، يا طيور الشاطئ الغضسك بي، أعذب الألحن لبي طلبي، هيئ الأجواء كي أنشدها بعض أبيات تلاشي تعبي، املأ الآفق هيا رفرفي بجناحيك وتي وطربي، املأ الآفق. هذه شواطئنا، هذه شواطئنا تحمل الصدق والنقاء، وتدعو إلى الفضيلة والإباء، وتصور الشوق وفرحة اللقاء. نشيدنا هذا هدفه الوصول إلى الأسماع، وميزته الإجادة والإبداع، وغايته التأثير والإمتاع. نشيدنا هدف نبيل وحداء أصيل وشدو جميل. هذه شواطئنا، هذه شواطئنا، منها الهدى تفى، المجد في شفتي داعي قد عكفى، العز مركبه نصح وتذكرة، تدير قلب امرئ عن الهدى انحرفا. هذه شواطئنا، هذه شواطئنا، صيحات داعية تستنهض العزم فيكم كان مؤتلفا، لا تكسلوا شحذ الباغون همتهم، تغتال فكرا مضيئا للإله صفا، لا ينتقي صهوات العز منكسرا، طعامه العجز منه اقتات وارتشفا، من للعقيدة إن غارت عزائمكم، هبوا تنال رضا الرحمن والغرفا، هبوا تنال رضا الرحمن والغرفا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أيها السالك درب الأتقياء، أيها الحامل إرث الأنبياء، أتراك ازددت عزما ومضاء، أم تراجعت قليلا للوراء؟ لا تقف، لا يزعج الحادي عواء، لا تشملا، إن ومض البرق ضاء، تحبورا سيل البعد لقاء، خض غمار الجد واهزأ بالعناء. أيها المعطي عهودا بالعطاء، أعلى عهدك أم غاض العطاء؟ أعلى عهدك أم أخلفت عهدك؟ أيها السائر في الصحراء وحدك، أيها الحامل أعباء ثقالا، أيها الناذر للإسلام نفسك، أعلى عهدك أم أخلفت عهدك؟ أيها السائر في الصحراء وحدك، أيها الحامل أعباء ثقالا، أيها الناذر للإسلام نفسك، يقتفي كالذئب يشتاط سعارا، قاتل الشوك على دربك خطوك، يقتفي كالذئب يشتاط سعارا، قاتل الشوك على دربك خطوك، لا تخف من ظمأ فالغيث آت، والمنى منظومة كالعقد حولك، والمنى منظومة كالعقد حولك. أعلى عهدك أم أخلفت عهدك؟ أيها السائر في الصحراء وحدك، أيها الحامل أعباء ثقالا، أيها الناذر للإسلام نفسك، طالع مبتسم أبشر بخير، إنه موعدنا لا شك أو شك، يرقص الزيف على مر الليالي، والهدى مغترب والخير منهك، طالع مبتسم أبشر بخير، إنه موعدنا لا شك أو شك، يرقص الزيف على مر الليالي، والهدى مغترب والخير منهك، والرزايا بيننا تبعث مجدا، بربريا غابرا كان تملك، والرزايا بيننا تبعث مجدا، بربريا غابرا كان تملك، وسكون قاتل فرض علينا، صار خاصا ولا شيء تحرك، صار خاصا ولا شيء تحرك. أعلى عهدك والنار تلظى، والبلايا فضة تهين ظهرك، والهجير الصعب يمتد زمانا، يلهب الشوق الذي يعصير قلبك. أعلى عهدك والنار تلظى، والبلايا فضة تهين ظهرك، والهجير الصعب يمتد زمانا، يلهب الشوق الذي يعصير قلبك. أعلى عهدك يا قابض جمر، أعلى عهدك أم أخلفت عهدك؟ أعلى عهدك أم أخلفت عهدك؟ أيها السائر في الصحراء وحدك، أيها الحامل أعباء ثقالا، أيها الناذير للإسلام نفسك، أعلى عهدك أم أخلفت عهدك؟ كان ماضيه كئيبا حزينا، دروب وعرة وصحبة خطرة، ثم ضمئت روحه إلى النور، وتطلعت نفسه إلى معالي الأمور، فنأى عن الدنايا ودنا من نبع العطايا، فانزاحت هموم نفسه وانقشعت غيوم يأسه، ثم انطلق بصحبة الأخيار إلى ذرى العز والفخار، ليعود بعد حين صافي البسمة مبيض الجبين. فذروه في ذرى العز ذروه، فذروه في ذرى العز ذروه، فذروه في ذرى العز ذروه. لم يعد يألف صحبا ضيعوا، لم يعد يسلك درب الرسم، لم يعد في لجة التيه غريقا، فذروه في ذرى العز ذروه، في ذرى العز ذروه. لم يعد يطربه لحن النشاز، لفقد أبصر نورا فقدوا، لم يعد رهن الهوى رهن الرزايا، والدنايا ذاك ماض فادفنوه. لم يعد يطربه لحن النشاز، لفقد أبصر نورا فقدوا، لم يعد رهن الهوى رهن الرزايا، والدنايا ذاك ماض فادفنوه. عاد لي بعض الحميد فاسألوه عن هدى الله، واسألوه عن جمال الكون يوما يوما، فبأصفى بسمة يفترفوا. لم يعد يألف صحبا ضيعوا، لم يعد يسلك درب الرسم، لم يعد في لجة التيه غريقا، فذروه في ذرى العز ذروه، في ذرى العز ذروه. صار يحيا بفؤاد مستنير وهناء وسط عينيه قرأوا، صار خالا في جبين الدهر حلت، صار لحن المث غضا فاسمعوا. صار يحيا بفؤاد مستنير وهناء وسط عينيه قرأوا، صار خالا في جبين الدهر حلت، صار لحن المجد غضا فاسمعوا. صار والفخر بمن عاد عظيم، تاج فخر صار ما يرجو أبوه، طلق الإثم ثلاثا وتفانى صورة أخرى لعاص سئم. لم يعد يألف صحبا ضيعوا، لم يعد يسلك درب الرسم، لم يعد في لجة التيه غريقا، فذروه في ذرى العز ذروه. لملم العمر ليرتاد المعالي، ذلك العمر الذي كم بددوه، يا لها من أوبة يطرب منها طائر الأيك زمانا ويتيه. لملم العمر ليرتاد المعالي، ذلك العمر الذي كم بددوه، يا لها من أوبة يطرب منها طائر الأيك زمانا ويتيه. أوبة تخضل أفنان البوادي وتبث السعد في من عدلوا، أوبة في الزمن الفاتن توحي أنه مازال في خير بنوه، لم يعد يألف صحبا ضيعوا لم يعد يسلك دربا رسموا لم يعد في لجة التيه غريقا فذروه في ذرى العز ذروه عاد وانزاحت هموم النفس عنه لا ون يضني ولا خلل سفيه بل حباه الله صحبا كالنجوم الزر أخيارا فقوموا هنئوه عاد وانزاحت هموم النفس عنه لهوى يضني ولا خل سفيه بل حباه الله صحبا كالنجوم الزهر أخيارا فقوموا هنئوه عائد صافحه العز حفيا كلما مر بقوم غبطوا ولسان الحل يحكي للبرايا بسنى الإيمان تبيض الوجوه يا من جمعني به عهد الصفاء وذكرني به صدق إخاء أتذكر؟ لقد ناصحتك ولكن لم تسمع وحاورتك ولكن لم تقرأ فلماذا أترى غرتك الأيام أم أغرتك بزخرفها الأوهام ما الذي أصابك أمد يدي إليك فتقبض كفك وأدنو منك فتشيح وجهك أخبرني بربك هل بلت أيام بعدك غلتك وهل أطفأت خطاياك حرقتك رويدك كم أيجت مني أمانيا ورجعت من ذكرى الليالي لياليا رويدك كم هيجت مني أمانيا ورجعت من ذكرى الليالي لياليا فنشدت من عهد الوداد وصفوه لعلك تصغي لي فما أنت صاغيا لعلك تصغي لي فما أنت صاغيا لهوت مع الدنيا وغرك حالها فتسكب أحلاما وتنهال ساليا لهوت مع الدنيا وغرك حالها فتسكب أحلاما وتنهال ساليا عاتبت على رشد يضيع ومهجة تذوب ووهم ظل حولك داعيا تذوب ووهم ظل حولك داعيا رويدك كم هيجت مني أمانيا ورجعت من ذكرى الليالي لياليا فنشدت من عهد الوداد وصفوه لعلك تصغي لي فما أنت صاغيا لعلك تصغي لي فما أنت صاغيا وما كان عتبي غير نصحي مؤمل إليك صلاحا لا يرد رجائيا وما كان عتبي غير نصحي مؤمل إليك صلاحا لا يرد رجائيا إذا زدت في نصحي تزيد ضلالة وتمعين في لهو وتدبير جافيا وتمعين في لهو وتدبير جافيا رويدك كم هيجت مني أمانيا ورجعت من ذكرى الليالي لياليا فنشدت من عهد الوداد وصفوه لعلك تصغي لي فما أنت صاغيا، لعلك تصغي لي فما أنت صاغيا. فهل روت الأيام منك صبابة وحرقة نار الشوق أم عدت صاديا؟ فهل روت الأيام منك صبابة وحرقة نار الشوق أم عدت صاديا؟ نزعت إلى دار تموج بلهوها، فهل رفعت هما على القلب جثيا؟ فهل رفعت هما على القلب جثيا؟ فهل رفعت هما على القلب جثيا؟ هنالك أنغام الضياع تبعثرت على رقصات نازفة مساويا، نشا ويعانقن الغوايات شهوة. هنالك أنغام الضياع تبعثرت على رقصات نازفات مساويا، نشا ويعانقن الغواية شهوة، ويسكبنها أن التفت مجاريا. أولئك غابوا في دياجير سكرة، ولم تبق لذات الغواية صاحيا، وخلفهم مكر العدو وبأسه، يعد إلى يوم اللقاء العواليا. يمد لنا لهوا نعب عبابه، ويجري لنا بحرا ويجري سواقيا، ليغتال آمالا وينهب نخوة، ويطحن عزما أو يجز النواصيا. فتنبه واسلك درب الإيمان حيث الصحبة، وقراب مزدان ببوادر وثبة وبقايا غضبة من زمن الشجعان، من زمن الشجعان. أخي ألا تصحو أتبقى ممزقا، شتيتا على الأهواء تلهث جاريا؟ تقدم فما زالت لدينا باقية من العزم تستنهض عصورا خواليا. أخي ألا تصحو أتبقى ممزقا، شتيتا على الأهواء تلهث جاريا؟ تقدم فما زالت لدينا باقية من العزم تستنهض عصورا خواليا، من العزم تستنهض عصورا خواليا. هلما فما زالت بقية نخوة إذا عصفت هزت جبال الرواسيا. فوا عجبيا دار كم مزاك الهوى، وكم لج في ساحتك الشوق داعيا. فوا عجبيا دار كم هزاك الهوى، وكم لج في ساحتك الشوق داعيا. أولئك أنساب البطولات جردوا على الروع أمصالا وشقوا الدواجيا، وشقوا الدواجيا. أخي ألا تصحو أتبقى ممزقا، شاتيتا على الأهواء تلهث جاريا؟ تقدم فما زالت لدينا باقية من العزم تستنهض عصورا خواليا، من العزم تستنهض عصورا خواليا. يصوغهم الإيمان جوهر همة، وينثرهم بين الليالي درريا. فأي الروابي لم تروي دماؤهم على نفحات المجد تزكي معاليا؟ فأي أي الروابي لم تروي دماؤهم على نفحات المجد تزكي معانيا من الصين تنفض الورود بعطرهم إلى المغرب الأقصى وتزكي النواديا أخيا ألا تصحو أتبقى ممزقا شتيتا على الأهواء تلهث جاريا تقدم فما زالت لدينا باقية من العزم تستنهض عصورا خواليا من العزم تستنهض عصورا خواليا هذه شواطئنا منها الهدى تفى المجد في شفتي داعي قد عكفا العز مركبه نصح وتذكرة تدير قلب امرئ عن الهدى انحرفا هذه شواطئنا صيحات داعية تستنهض العزم فيكم كان مؤتلفا لا تكسلوا شحذ الباغون همتهم تغتال فكرا مضيئا للإله صفا لا ينتقي صهوات العز منكسرا طعامه العجز منه اقتات وارتشفا من للعقيدة إن غارت عزائمكم هبوا تنال رضا الرحمن والغرفا وعدت أسأل كيف الخاليات مضات وما وثبن لدافع الشر والنقم وكيف هب عدوي عندها وغفات عيني على دافئ الأشواق والحلم. هذا الغريب الذي عرف بالثبات كيف مرت به الأيام دون ثبات وكيف نهض عدوه وهو في سبات؟ من الملوم يا ترى؟ العدو الجاهل أم العارف الغافل؟ ثم من هو الغريب يا ترى؟ أهو الذي فارق السكن؟ أم الذي غادر الوطن؟ لا بل الذي هجر الذكر والصبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء أناس صالحون في أناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم أخرجه الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني. بي المصائب أو أرميه بالتهم وأدعي أبدا أني البريء وما حملت في النفس إلا سقطة اللمم ملي ألوم عدوي أروي كلما نزلت بي المصائب أو أرميه بالتهم وأدعي أبدا أني البريء وما حملت في النفس إلا سقطة اللمم. وعدت أسأل كيف الخاليات مضات وما وثبن لدافع الشر والنقم وكيف هب عدوي عندها وغفات عيني على دافئ الأشواق والحلم. وعدت أسأل كيف الخاليات مضات وما وثبن لدافع الشر والنقم وكيف هب عدوي عندها وغفات عيني على دافئ الأشواق والحلم. كأن داري قد ظلت مفتحة أبوابها شرعا للزاحف النهم. أين الملايين في لهو وفي خدر؟ أين الدعاة وصاف النهج والهمم؟ أين الملايين في لهو وفي خدر؟ أين الدعاة وصاف النهج والهمم؟ ملي ألوم عدوي كلما نزلت بي المصائب أو أرميه بالتهم وأدعي أبدا أني البريء وما حملت في النفس إلا سقطة اللمم. ملي ألوم عدوي كلما نزلت بي المصائب أو أرميه بالتهم وأدعي أبدا أني البريء وما حملت في النفس إلا سقطة اللمم. أنا الملوم فعهد الله أحمله وليس يحمله غيري من الأمم. أنا الغريب وأرض الله واسعة إذا نهضت وفاء الصدق من ذممي. أنا الغريب وأرض الله واسعة إذا نهضت وفاء الصدق من ذممي. أنا تلافت أصبحت الغريب على أهلي وصحبي ومن أفديهم بدمي. يكاد يقعدني مر الهوان بنا ويدفع العزم في بيدائها شممي. أنا تلافت أصبحت الغريب على أهلي وصحبي ومن أفديهم بدمي. يكاد يقعدني مر الهوان بنا ويدفع العزم في بيدائها شممي. ليس الغريب فتى ألقته صحبته ولا الذي قطعته الأرض عن رحمي. ولا الذي غدر الأوطان مرتحلا وملء جنبه عزم غير منهزم. ولا الذي غدر الأوطان مرتحلا وملء جنبه عزم غير منهزم. أنا الغريب إذا فارقت حانية من الكتاب وآيات من الحكم وسنة من رسول الله مشرقة وصحبة من صفي العهد والذمم. أنا الغريب إذا فارقت حانية من الكتاب وآيات من الحكم وسنة من رسول الله الله مشرقة وصحبة من صفي العهد والذمم. طبى لكل غريب صابر شرفا مستمسك بالهدى بالله معتصم. طبى لكل غريب صابر شرفا مستمسك بالهدى بالله معتصم. طبى لكل غريب صابر شرفا مستمسك بالهدى بالله معتصم. مستمسك بالهدى بالله معتصم. في طريق الوصول يتعثر المتوانون ويكبر الراكضون، أما الذين يسيرون سيرا حثيثا فإنهم يسلون. وفي درب النجاة يتخلف المفرطون ويهلك الجاحدون، أما أهل الوسط امتثالا واقتداء فهم الناجون. وفي سبيل الإصلاح لا وزن للأفكار العظيمة إذا لم تصحبها الأعمال، ولا قيمة للكلمات الجميلة إذا لم تعضدها الأفعال، ولا تأثير للنصائح المسداة ما لم يسبقها امتثال. المرء إن لبس الحياة بساطة ونزاهة لم يعتريط المحرج، من سار في بطء تعاثر سيره ولقد يجاوز حده من يدلج. المرء إن لبس الحياة بساطة ونزاهة لم يعتريضه المحرج، من سار في بطء تعاثر سيره ولقد يجاوز حده من يدلج. كم من بطيء أو سريع حاصد عنة وكان يظنها لا تفرج. كم من بطيء أو سريع حاصد عنة وكان يظنها لا تفرج. فإذا استقر مع التواسط سيره فوق التباطؤ دون ركض يفلج، فبذا يحقق ما الذي يسعى له بين الرقاد وبين طيش يزعج. فالعادل والعقل المفكر والهدى والرأي والود النقي المنهج. فالعادل والعقل المفكر والهدى والرأي والود النقي المنهج. من أتقن النهج القويم مع التقى خلف النبي فخصمه لا يبهج. من يسبق الأحداث تكبو خيله، ومن استقر مع الجليد يثلج. إن الجمود أو الجحود تخلف أو راقدة لم ينتظرها المسرج. إن الجمود أو الجحود تخلف أو راقدة لم ينتظرها المسرج. هذه مجالسنا تضوع حماسة لكن يعز حقيقة ما ينتج. ما أعظم الأفكار تملك ألسنا لكن ترجمة الحديث تخدج. حلو الكلام يمر من أفواهنا يسمو إلى عالي الأمور ويعرج. حلو الكلام يمر من أفواهنا يسمو إلى عالي الأمور ويعرج. لكننا في الفعل نخجل فعلنا فيظل في دمع عزنا يتفرج. قد شابت الألفاظ فوق شفاهنا، أما الوعود فنطفة تترجرج. يا من يطالب غيره بفضائل وهو الذي يبدو إليها أحوج. ما فاز في نشر الفضيلة مرشد وخيوله تشكو الهزال وتعرج. لو أنصف الإنسان في أقواله وفعاله لبدا الضياء والمخرج. لو أصلح الإنسان بدءا نفسه عما الرضا والحق حق أبلج. عما الرضا والحق حق أبلج. عما الرضا والحق حق أبلج. عما الرضا والحق حق أبلج. يا من فاء إلى الأفياء واشتم رحيق الأنداء، يا من سار بدرب النور كي يدرك ركب السعداء، لا تسمع قول السفهاء، لا تخدع برضا التعساء، أنت بقرب النبع وهم في أرض قفر جرداء. خطواتك في ضوء الشمس وسراهم وقت الظلماء، فتمسك بحبال التقوى وتماسك إن نلت عناء. لا تنزل منعرج الوادي فمكانك عند الجوزاء. لا لتكن كالإمع تحني الشموخ لزوبع، لا تلتفت بعد الهدى نحو الدروب المقيع. لا لتكن كالإمع تحني الشموخ لزوبع، لا تلتفت بعد الهدى نحو الدروب المقيع. لا تسمع لقولهم عفى النعيم وضيع، لم يدر ما طعم الهوى مزار يوما مرتع. لا تسمع لقولهم عفى النعيم وضيع، لم يدر ما طعم الهوى مزار يوما مرتع. لما يقلب طرفه في الغانيات تمتع، لم يدر ما الأسفر ما التسير في مغنى الدع. لم يدر ما الأنغم إذ لا نغم ينشي مسمع، دعهم يقولوا إنما قاله بعض الجعجع. لم يدر ما الأسفر ما التسير في مغنى الدع، لم يدر ما الأنغم إذ لا نغم ينشي مسمع، دعهم يقولوا إنما قاله بعض الجعجع، دعهم يقولوا إنما قاله بعض الجعجع. لا لتكن كالإمع تحني الشموخ لزوبع، لا تلتفت بعد الهدى نحو الدروب المقيع. لا لتكن كالإمع تحني الشموخ لزوبع، لا تلتفت بعد الهدى نحو الدروب المقيع. أنت الذي هم النعيم به وروى أضلع، أنت السعيد منة الإيمان فالزم أنبع. أنت الذي هم النعيم به وروى أضلع، أنت السعيد منة الإيمان فالزم أنبع. نعم النعيم تزكى في حب العلوم الممرع، في طاعة الرحمن في أفيائها المتضوعة، في صحبة الأخيار حيث الخير حيث المنفع. في طاعة الرحمن في أفيائها المتضوعة، في صحبة الأخيار حيث الخير حيث المنفعة. تهوى ويا نعم الهوى حر الجنان الممتعة، دعهم يقولوا إنما قاله بعض الجعجع، دعهم يقولوا إنما قاله بعض الجعجع. لا لتكن كالإمع تحني الشموخ لزوبع لتلتفت بعد الهدى نحو الدروب المقع لا لتكن كالإمع تحني الشموخ لزوبع لتلتفت بعد الهدى نحو الدروب المقع هم في السراب نفوسهم لهثى ونفسك مقلع هم في الضلالة سعيهم عقب الضلالة موجع هم في السراب نفوسهم لهثى ونفسك مقلع هم في الضلالة سعيهم عقب الضلالة موجع ورعك يا خل الإبا ودعت من قد ودع واخترت دربا النور شوقا للنبي من مع فزلت قاك وقل لهم لفيه نفس مولع واخترت درب النور شوقا للنبي من مع فزلت قاك وقل لهم لفيه نفس مولع وانظر مكانك حينها بين النجوم المبدعة وانظر مكانك حينها بين النجوم المبدعة أيتها الطيور المستريحة على الضفاف حلقي واملئي سمعي زقزقة ورفرفة انقليني من عالمي الحزين الكئيب إلى عالمك البهيج الطرور فربما حلقت بالعطار كما تحلقين في الأجوار أيتها الطيور الغادية في صباحات الكسل الرائحة في مساءات الفشل الشامخة في أيام الوجل واصل التحليق والرفيق فإذا حل المساء فعودي لوكرك الدافئ ودعيني للشفيف يا طيور الشاطئ الغض اسكبي أعذب الألحن لبي طلبي هيئ الأجواء كي أنشدها بعض أبيات تلاشي تعبي يا طيور الشاطئ الغض اسكبي أعذب الألحن لبي طلبي هيئ الأجواء كي أنشدها بعض أبيات تلاشي تعبي املأ الآفق هيا رفرفي بجناحيك وتيه واطربي املأ الآفق هيا رفرفي بجناحيك وتيه واطربي نعم عظمى تعيشين بها حسبك منها عناق السحب حسبك منها عناق السحب حسبك الغفلة عن عالمنا عالم حار بما فيه الأبي عالم لف على أشجانه من فتون وفنون الشغب حسبك الغفلة عن عالمنا عالم حار بما فيه الأبي عالم لف على أشجانه من فتون وفنون الشغب عالم الطعن وعزف الأبرياء عالم اللهو وحب الطرب عالم الطعن وعزف الأبرياء عالم اللهو وحب الطرب علمينا كيف بالهمة كيف تحدينا شموخ النصب كيف تحدينا شموخ النصب علمينا كيف نحيا في الورى بوفاء وبصدر أرحب إهتيه يا طيور عيشها سابح في عالم مستعذب علمينا كيف نحيا في الورى بوفاء وبصدر أرحب إهتيه يا طيور عيشها سابح في عالم مستعذب لست تدرين على كف الهنا أي معنى من معاني الصخب لست تدرين على كف الهنا أي معنى من معاني الصخب أرقصي مع رقصة الأمواج لا تحملي هما وفي الأفق اضربي تحملي هما وفي الأفق اضربي يهنأ العيش فلا إثم ولا عذل عذال ولا من سلبي اسحبي أذيالك في الطهر ما أشرف الطهر أنيبي أوبي يهنأ العيش فلا إثم ولا عذل عذال ولا من ثلبي اسحبي أذيالك في الطهر ما أشرف الطهر أنيبي أوبي وإذا الشمس توارت للمغيب اتركيه البحر رهوا واذهبي وإذا الشمس توارت للمغيب اتركيه البحر رهوا واذهبي واتركيني واتركيني واتركيني فأنا من عالم خلقت أيامه من عجبي خلقت أيامه شواطئنا منها الهدى هتفا المجد في شفتي داعي قد عكفا العز مركبه نصح وتذكرة تنير قلب امرئ عن الهدى انحرفا هذه شواطئنا وفي الختام نسأل المولى تعالى أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه سبحانه كما نسأله أن يحوز على رضاكم ولا يسعني هنا إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير لكل من ساهم معنا في إنجاح هذا العمل سواء كان بالكلمة الطيبة أو بالصوت العذب فلهم مني كل الشكر والامتنان وأقول لهم جزاكم الله عنا وعن جميع المسلمين خيرا ومن هؤلاء شعراؤنا الذين أهدونا ثمرة وجدانهم ونبع إحساسهم منهم الدكتور عدنان علي رضا النحوي والذي تم أداء أبيات مختارة من قصيدته غربة المؤمن ولقاء الغرباء من ديوان ملحمة الغربة وقصيدته ما زالت لدينا بقية من ديوان موكب النور كذلك نشكر الأستاذ علي العيسى لقصيدته إصلاح الذات قبل الذوات والأستاذ عبد الكريم الخميس لقصيدته أعلى عهدك والأستاذ محمد الشويعر لقصيدته هادي شواطئنا والأستاذ حمد الدريهم على تفضله بتقديم هذه المادة ولا أنسى أصحاب الأصوات الشجية والألحان الندية الذين عطروا أسماعنا بأدائهم البديع فهم فرسان ميدان هذا العمل كذلك نشكر مهندس الصوت الأستاذ حسن علوان وجميع العاملين في استوديو بلنسية مع تحيات المشرف العام أخوكم خالد المانع مع تحيات إخوانكم بمؤسسة أفياء للإنتاج والتوزيع بالرياض هاتف رقم 48269 26 ونتقبل اقتراحاتكم ومشاركاتكم على صندوق البريد رقم 64468 الرياض 11536 أو فاكس رقم 482-9811. ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة لدى مؤسسة أفياء للإنتاج والتوزيع. وإلى أن نلتقي مع الجديد دائما من إصداراتنا، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.